الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الكلمات التي تحفر على الصدور بماء العين، الكلمات والنصائح التي نصح بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمها عبد الله بن جعفر وعلمها ابن عباس رضي الله عنهم أجمعين. نسأل الله جل في علاه أن ينفعنا بها وأن يجعلنا ممن يتعبد بها لربه جل في علاه. انتهينا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم أردفه خلفه فقال: يا فتى، ألا أهب لك؟ ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أنه قد جف القلم بما هو كائن، واعلم بأن الخلائق لو أرادوك بشيء لم يردك الله به لم يقدروا عليه، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، هاتان جملتان وليدتان تجمعان أصول التوحيد وأركان العقيدة بأسرها بأنواع التوحيد الثلاثة، أو قل بقسمي التوحيد: العلم الخبري، وأيضا الطلب، توحيد العبادة وتوحيد العلم الخبري. فإذا سألت فاسأل الله يتضمن توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وإذا استعنت فاستعن بالله هذا لازمه توحيد الربوبية الذي يتضمن أو يستلزم توحيد الإلهية ويتضمن الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذا سألت فاسأل الله، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لابن عباس ويعلم الأمة: السؤال لا يكون إلا للرب الجليل، السؤال لله وحده جل في علاه. وهذا الحديث يبين أن السؤال لغير الله لا يجوز بحال من الأحوال، وسنبين أقسام السؤال وكلام العلماء في ذلك. إذا سألت فاسأل الله هذا أس العبادة، هذه الكلمات الوريزات هي الركن الركين من أركان التوحيد، هي أس العبادة، وأساسها هو إظهار الفقر والذل والمسكنة والطلب لله جل في علاه، الذي يتضمن الاعتقاد الجازم بأن الغنى الكامل لله جل في علاه، وأن العزة والجبروت والقوة لله جل في علاه، وأن العطاء والجود والكرم لا يكون إلا من الرب الجليل جل في علاه. لذلك قال: إذا سألت، إذا عبدت فلا تعبد إلا الله جل في علاه. فالسؤال عبادة، لأن السؤال دعاء، والدعاء مخ العبادة كما ورد ضعيفا. والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء هو العبادة. قصر وحصر، حصر الدعاء أو حصر العبادة في الدعاء، كأن كل العبادة هي الدعاء، وهذا الصحيح. إذ العبادة هي أن يقترب المرء أو يتقرب المرء لربه جل في علاه بغاية الذل مع غاية المحبة. غاية الذل أنت تتمسكن لربك جل في علاه وتظهر فقرك لله جل في علاه، وأن تطلب من الله جل في علاه وترفع يديك معتقدا أنه لا يردك خائبا. وأيضا غاية السؤال هذا لازمه غاية المحبة، لأنك إذا سألت ربك جل في علاه متذللا متمسكنا فإن الله يجيب لك، فإن الله سيجيب لك سؤلك. فإذا أجاب سؤلك فأنت تصل بقلبك إلى غاية الحب لله جل في علاه. إذ القاعدة: الإنسان أسير الإحسان. فما بالك أن هذا الإحسان من الرب الجليل سبحانه جل في علاه، أكرم من سئل وأجود من أعطى. فغاية الحب وغاية الذل يجتمعان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا سألت فاسأل الله. قال الله تعالى واسألوا الله من فضله, واسألوا الله من فضله, هذا أمر والأمر الوجوب, واسألوا الله من فضله. وقال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال جل في علاه وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فقال الله جل في علاه آمرا عباده أن يدعوه وأن يسألوه حوائجهم وأنه سيقضي لهم هذه الحوائج. في سنن الترمذي بسند صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوا الله من فضله إن الله يحب ذلك. انظر فإن الله يحب العبد الذي يرفع يديه ليل نهار يطلب من الله جل في علاه ويلح, لأن الله لا يعني يتبرم بإلحاح الملحين عليه سبحانه جل في علاه, بل يحب أن يلح المرء على ربه في سؤاله. في الأدب المفرد في البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه, إن تكلم بعضهم في الإسناد عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال من لم يسأل الله يغضب عليه, من لم يسأل الله يغضب عليه. هذه فيها دلالة واضحة جدا بأن الله جل في علاه يحب سؤال العبد. لما؟ لأن في السؤال إظهار الفقر والمسكنة والحاجة والإعواز الشديد للرب الجليل, وأيضا تتضمن في ذلك الإقرار بأن العزة والغنى الكامل لله جل في علاه, ناهيك على أن فيها المندحة أو الحمد لله والثناء لله. وأحب شيء إلى الله جل في علاه الثناء والمدح. قال ما رأيت أحدا يحب المدح والثناء مثل الله جل في علاه, أو قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول الله تعالى مرفوعا يقول الله تعالى من ذا الذي سألني فلم أعطه, من ذا الذي دعاني فلم أجبه, من ذا الذي استغفرني فلم أغفر وأنا أرحم الراحمين. في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الله جل في علاه قال يا عبادي كلكم, وهذا الحديث هو أشرف حديث عند أهل الشام, هذا أشرف حديث بالإطلاق عند أهل الشام بسلسلة الشاميين. لما؟ لأن فيه مظاهر ربوبية الله جل في علاه, في مظاهر جود الله وكرم الله, أيضا فيه إظهار العبد فقره لله جل في علاه. يا عبادي كلكم ضال إلا من أهديت فاستهدوني أهدكم, يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت فاستطعموني أطعمكم. وفي النهاية قال الله جل في علاه يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. فهذه دلالة واضحة دلية على أن الله جل في علاه الذي بيده خزائن السماوات والأرض, على أن الله الجواد الكريم يحب من عبده أن يسأله. فإذا وقف سائلا ربه جل في علاه سواء كان من الإنس أو من الجن فإن الله سيؤتي كل سائل مسألته. وهذه فيها دلالة واضحة جدا كما قلت على أن هذه عبادة هي من أجل العبادات. في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخر يقول هل من مستغفر فأغفر له, هل من داعي فأستجيب له, هل من سائل فأعطيه. هذه كلها أحاديث تتوافق وتتضافر وتتوافر تبين لنا كيف أن الله يحب عبده السؤول الذي يسأل ربه جل في علاه كل ما عنا له. ورد في بعض الإسرائيليات, والإسرائيليات طبعا كالمتواتر عندنا, ففي الإسرائيليات أن موسى عليه خطأ ووهم. إيش الوهم؟ ليست كالمتواتر, هي كالآحاد. فقام موسى خطأ أيضا. إيش صحيح؟ طيب مش مهم, هي تروى لا تصدق ولا تكذب, لأن السلام قال وحدثوا عن أهل الكتاب ولا حرج, لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. فيقول موسى عليه السلام ربي تعن لي الأمور أو الأمر من أمور الدنيا فأستحيي أن أسألك. يستحي أن يسأل الله جل في علاه في أمر الدنيا. لما؟ همته كالجبال, ما يريد إلا أمر الدين, ما يريد إلا أمر الآخرة, لا ينظر الدنيا إلا بعين الازدراء والاحتقار, ويعلم أنها ضمنا تأتي إذا كانت الهمة على الآخرة. فأوحي إلى موسى سلني كل شيء. انظر, لأن الله جل في علاه يحب من عبده أن يتعبد. أنت لو سألت الدنيا وأنت تتعبد لذلك لله جل في علاه سلني كل شيء, سلني ملح طعامك أو ملح عجينك وطعام بهائمك, فسلني كل شيء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أحدكم ربه كل شيء حتى شفع النعم, يعني إذا انقطع فاسأل ربك على أن تصلحه, لأنك لن تستطيع أن تفعل ذلك إلا إذا يسر الله لك هذه الأسباب. إذا فإذا سألت فاسأل الله, إذا تذللت فلا تتذلل إلا لله جل في علاه, إذا طلبت فلا تطلب إلا من الله جل في علاه. إذا أعوزت إعوازا شديدا فاطرق باب ربك جل في علاه، فإذا سألت ربك جل في علاه تجده مجيبا لك، لا يمكن أن يردك خائبا. تبقى مسألة تتعلق بهذه اللفظة العظيمة قبل أن ننبه أو ننوه على كلمات أيضا من الكلمات الجميلة لعبد الله بن وهب، أنه رأى رجلا يعني يمرمغ نفسه على أعتاب وأبواب الأثرياء والوجهاء، يعني يسأل هذا تارة ويذهب لهذا تارة، فقال له ويحك أو قال ويل لك، ما أراك إلا أن ذهبت أو طرقت باب من يغلق عنك بابه ويظهر لك فقره ويخفي عنك غناه، وإذا سألته تبرم لسؤالك، وتركت من فتح لك بابه وأظهر لك غناه وقال لك ادعوني أستجب لك. فإذا هذا أيضا يقرر بأن العبد إذا تذلل بحق فالتذلل لا يكون إلا لرب الجليل. لما؟ لأن غاية الذل لله هي غاية العز للعبد. أذل عبد لله وأعز الناس في هذه الدنيا، لأنه قد استغنى بالله جل في علاه، ما تذلل لمخلوق، علم أنه والمخلوق سواء، وعلم أن الذل لله جل في علاه هو كمال العز وكمال الغنى. تبقى مسألة كما قلت تتعلق بهذه اللفظة الوجيزة العظيمة، إذا سألت فاسأل الله. نقول السؤال على أقسام، سؤال هو واجب ويمكن أن يكون مستحبا. السؤال الوارد هو سؤال الله جل في علاه فيما لا يقدر عليه إلا الله، هذا السؤال يجب على العبد أن يتقرب به إلى الله جل في علاه. ولو صرفه لغير الله فسأل أميرا أو وزيرا أو ملكا أو غنيا أو ثريا أو وجيها فيما لا يقدر عليه إلا الله جل في علاه وقع في الشرك، لأنه أنزل غير الله منزلة الله جل في علاه. وسؤال آخر هو سؤال مستحب، هو الدعاء عامة، دعاء عامة مستحب وهو مرغب فيه، محسوس عليه في هذه في هذا الشرع الجليل. الثاني سؤال الشفاعة، سؤال الشفاعة أن تشفع لغيرك، هذا إن لم يكن واجبا فهو مستحب. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا، وأنت لن تشفع لأخيك إلا أن تسأل غيره أن يعطي، مثلا تسأل الغير لإعطاء الغير، تسأل الغير لوصول النفع للغير. سؤال الشفاعة إن لم يكن واجبا فهو مستحب. أنت لن تسع الناس بمالك، لأن لا سيما إن كنت عديم المال فلن تسع المال الناس بمالك، فلا بد أن تسع الناس بوجاهتك. إن أعطاك الله وجاهة، إن أعطاك الله كرامة، إن أعطاك الله مكانة فاستخدمها في تفريج الكروبات، في تيسير الأمور على الناس. ولذلك نقول السؤال الثاني لم يكن واجبا فهو مستحب، سؤال الشفاعة بقول النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما شاء. ما يأتي رجل يقول ما وجهي أريق من أجل فلان، أنا لن أسأل أحدا مرة ثانية لأحد، لما أتعنى هذه الأمور؟ نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أقبض الشيء، أو كما قال الإنسان يقبض الشيء عن رجل هو أعطيه إياه، هو سيعطيه إياه، لكن يؤخره يقول أطلب منك الشفاعة، يعني ينتظر حتى يأتي رجل فيشفع فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة ليؤجر عند ربه جل في علاه. هذا الصنف الأول أو الصنف الثاني. الصنف الثاني سؤال هو محرم، وهذا السؤال المحرم على نوعين، قلنا إما يكون شرك سؤال غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الثاني سؤال محرم هو السؤال سؤال الناس المال تكثرا ليتكثر استكثارا، فهذا محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أحل هذا المال لغني ولا لقوي مكتسب. وأيضا بيّن وسلم أن من سأل الناس يستكثر من أموالهم يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، ليس في وجهه مزعة لحم، فهذه فيها دلالة على تحريم المسألة في هذا الباب. يبقى المكروه، هذا المحرم، يأتي المكروه أن تسأل الناس عامة، ما معك قلم فتسأل رجلا ائتني قلم، ائتني بقلم، أو وقع منك الكراس أو الكتاب أو شيئا، وقع شيئا منك تقول ائتني بهذا الذي وقع مني، هذا مكروه عند بعض العلماء، والصحيح أنه خلاف الأولى، الصحيح أنه خلاف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى أن يسأل أحد الناس شيئا فكان أبو بكر وغير أبي بكر يقع منه الصوت، فلا يسأل أحد أن يناوله هذا الصوت ائتمارا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سؤال آخر وهو السؤال لطلب العلم، السؤال لتبيين الحلال والحرام، هذا أيضا منه الواجب ومنه المحرم. إذا كان شارف على عبادة معينة كالحج كالتجارة كالصفقات كعمل معين، لابد أن يسأل أحرام هو أم حلال، يجب عليه، فإن لم يفعل فهو آثم. خذ ضربا للمثال على الواقع الذي نعيشه الآن، هذه كما نقول في المواسم، ذهب رجل يذهب رجل إلى الحج فإن لم يسأل العلماء وطلبة العلم على فرائض الحج وشروط الحج وأركان الحج وكيف يفسد الحج وكيف يصلح الحج فهذا آثم عند ربي جل في علاه. ولو حج تقليدا مع أحد لأنه إذا وقع في المحظور وقع بتقصير منه لأنه لم يسأل أهل الذكر، قد قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعموما مستحب سؤال لطلب العلم، السؤال لطلب العلم كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه: كنا لا نستطيع استحياء، لا نستطيع أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحب إلينا أن يأتي الأعرابي فيتجرع على السؤال. الأعرابي يدخل يقول أين محمد، ما يقول حتى أين نبي، أين محمد، فيقول ها أنا ذا أجبتك، فيأتي فيقول أنت أرسلك رسول الله أنت كذا كذا ويسأل الأسئلة فيستفيد العامة الذين يجلسون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أنس يقول كنا نحب من الأعرابي أن يأتي فيتجرأ فيسأل رسول الله فيتعلم. وعندنا الحديث ظاهر جدا، هذا الحديث صححه شيخ الألباني، هذا الحديث حديث شفاء العي، أن رجلا كان في سفرة مع أناس فشجت رأسه وبات جنبا أو قام جنبا فأراد أن يصلي، قال قمت جنبا ماذا أفعل، أأتيمم؟ قالوا لا نرى لك تيمما مع وجود الماء، لأن الله جل وعلا شرطا جازما. قال فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبة. فهو واجد للماء وأنت لست بعادل للماء، وجب عليك الاغتسال، فاغتسل فمات. ليش؟ لأن الجرح ما استطاع أن يحتمل هذا الماء. هم أفتوه بغير علم. فلما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم على هذه القصة فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأنهم أفتوا بغير علم، فهنا كان يجب عليهم أن يسألوا ليتعلموا. قال قتلوه قتلهم الله، إنما كان يكفيه كذا، وصف ماذا يفعل، ثم قال هل سألوا إذا لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال، إنما شفاء العي السؤال. فهذا السؤال يجب كما قلت أو يستحب على طلب العلم. وقد ضاع العلم بين مستكبر وبين مستحب. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه اندهشوا مع صغر سنه، قد تقدم العلماء برمية حجر، كان كالشمس بينهم والناس يرجعون إليه ويسألونه، فسألوه كيف وصل لهذا العلم، فقال بقلب عقول. لابد من الفقه في القلب، لابد، لأن العلم هنا يؤتاه المرء أيضا من القلب، ودي من فوائد الاعتناء بالقلب، يؤتى المرء الفهم بنيته. فقال ابن عباس بقلب عقول، يعني فقيه يفقه، بقلب عقول ولسان سؤول. فهذا السؤال الذي كما قلت لابد منه إما وجوبا وإما استحبابا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة هنا انتقل إلى توحيد الربوبية، الاستعانة توافق أيضا قول تبا للقرآنيين الذين يقولون لا سنة ولا نأخذ بشيء، ننظر في كتاب الله، ما وافقنا من كتاب الله نأخذ به، وإلا لا نأخذ بشيء من غير كتاب الله جل في علاه. قال الله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فالربوبية الاستعانة هنا توافق قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استعنت فاستعن بالله. إذا استعنت فاستعن بالله دلالة على عجز المرء وفقر المرء لله جل في علاه. أنت تحتاج إلى الله جل في علاه في كل لحظة وحين، تحتاج إلى الله في قيامك، في نومك، في طعامك، في شرابك، في إتيانك أهلك، في تعليمك، في تعلمك، في رزقك، في كل شيء تحتاج إلى الله في كل لحظات حياتك. أنت عاجز عن أي شيء وعاجز عن كل شيء وتحتاج إلى الله في كل شيء، فأنت تستعين بالله جل في علاه في فعل المأمورات وترك المنكرات، وأرقى من ذلك تستعين بالله جل في علاه على أن يختم لك أعمالك بالصالحات. إذا استعنت فاستعن بالله. الاستعانة بالله جل في علاه من أجل العبادات، لكنها ترتكز على ركنين مهمين، ألا وهما الثقة والاعتماد. الثقة والاعتماد، لما أقول ذلك؟ لأن الإنسان في واقعه الذي يعيشه يمكن أن يثق في إنسان ولا يعتمد عليه، لما؟ لضعفه، لخواره، لأنه لا يستطيع أن يفي بما تريد، فممكن تثق فيه، هو رجل أمين، رجل قوي، رجل يعني قوي في الحق، نقول إنه هو رجل دين، ثقة على ثقة ورع، لكنه لا يستطيع أن ينجز مهمته، فأنت يمكن أن تثق فيه لكن لا تعتمد عليه، والعكس بالعكس، يمكن أن تعتمد على إنسان لقوته أو قل لذكائه أو لحركته أو لمعارفه أن ينجز لك ما تريد، لكن لا تثق فيه، قلبك بيدك، هل ممكن يفي لك أو لا يفي لك، لكن في الله جل في علاه أنت تعتمد تستعين بالله جل في علاه، لأنك تثق في الله جل في علاه وتعتمد على الله جل في علاه. تثق في الله جل في علاه لأنه أرحم الراحمين، أجود الأجودين، أكرم الأكرمين. إن الله جل وعلا يحب لك ما لا تحب أنت لنفسك. إن الله جل وعلا خلقك لرحمتك، خلقك لعزك، خلقك لرفعتك، أمرك بالعبادة لترتقي، أمرك لتخلد في الجنة لا تخلد في النار. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة تأخذ بطفلها على صدرها وبجانبها النار، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم هذه المرأة طارحة وليدها في النار؟ قالوا لا. قال: إن الله أرحم على العبد من هذه بوليدها. فأنت تثق في الله جل في علاه وتحسن الظن بالله، مستحضرا دائما: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، إن ظن خيرا فله، وإن ظن غير ذلك فله. فأنت تثق في الله جل في علاه لرحمته، لجوده، لكرمه، لعطفه، لرأفته، لعطائه سبحانه جل في علاه. انظر رحمة الله بأكثر أهل الأرض. هذا فرعون يمهله الله جل في علاه لعله يتوب. انظر رحمة الله جل في علاه بالذين يعني شقوا الأخاديد من أجل قتل وإحراق أهل الإيمان الذين وحدوه، ومع ذلك يقول الله جل في علاه بعدما وصف هذا الوصف البديع وهم يشقون الأخاديد من أجل إحراق أهل التوحيد، يقول الله تعالى: ثم لم يتوب. بعد إحراق أهل التوحيد، بعد قتل أولياء الله جل في علاه، يمهل الله هؤلاء ويقول: ثم للتراخي، ثم لم يتوب، يعني فتح لهم الباب أيضا ليتوبوا. فرحمة الله واسعة، أوسع من كل شيء. قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح في الحديث القدسي، قال الله تعالى: إن رحمتي سبقت غضبي. فأنت تثق في الله لرحمة الله، لجود الله، لكرم الله، لرأفة الله جل في علاه. وأيضا تعتمد على الله. القوي المتين هو الله. من بيده خزائن السماوات والأرض هو الله. من الذي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون؟ هو الله جل في علاه. يبقى حقا لك أن تقول: إذا استعنت فلا تستعن بغير الله جل في علاه، إذا استعنت فاستعن بالله. لما؟ لأنك الاستعانة تعتمد وتثق. فأنت تثق في الله ثقة عمياء، تعلم أن ما بيد الله جل في علاه أوثق لك ما في يدك، وتعلم أن اعتمادك الكلي على القوي المتين الله القادر القدير سبحانه جل في علاه. تبقى مسألة تتعلق بهذه الجملة العظيمة: وإذا استعنت فاستعن بالله. أصناف الناس في الاستعانة هذه نرجئها إلى لفتة عظيمة. يقول: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه بالضبط موافقة لكلام ربنا جل في علاه، يبين لك أنها ما خرجت إلا من مشكات واحدة: القرآن والسنة، وحي من الله جل في علاه. ألا وإني قد أتيت القرآن ومثله معه. فقال الله تعالى: واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، وحي من الله جل في علاه. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. إياك نعبد وإياك نستعين، بالضبط هي نفسها: إياك نعبد وإياك نستعين. العبادة وحدها مطلقا لا تكون إلا لك، والاستعانة مطلقا لا تكون إلا بك سبحانك جل الله في علاه. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. قدم العبادة التي هي توحيد الإلهية على توحيد الربوبية. لما؟ لألطاف هذه النكت ليست بالهينة. لما يقدم العبادة على الربوبية مع أن الربوبية فيها إظهار العزة والجبروت والقوة والغنى والعطاء والجود والكرم، وهذه العبادة، لما يقدم هذه العبادة التي فيها ذل العبد وافتقاره على هذا الغنى الظاهر لله جل في علاه؟ نقول لأمور كثيرة، منها أولا أن المقصود لذاته هي العبادة، هي غاية العبادة، للعبادة الله هي الغاية، وأما الاستعانة فهي وسيلة. والقاعدة عند العلماء تقديم الغايات على الوسائل، المقاصد تقدم على الوسائل، ده الترتيب الصحيح. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى إذن المقصود الأسمى هو إيش؟ العبادة. ما خلق الله الخلق إلا لعبادته، ما أرسل الرسل إلا لتنبيه الناس ليعبدوا الله وحده لا شريك له، لا يشركون به شيئا. وأما الاستعانة فهي وسيلة حتى نحقق هذه الغاية، فلذلك قدم العبادة على الاستعانة. أيضا من ذلك أن العبادة فيها حق الله جل في علاه، والاستعانة فيها حظ العبد، وتقديم حق الله على حظ العبد واجب. قال: دين الله أحق. دين الله أحق، يعني قدم حق الله على حق العبد. فالعبادة هي حق الله يقدم، وأما الاستعانة فيها حظ العبد. أيضا العبادة إذا سألت فاسأل الله، ذكر الله جل في علاه، وإذا استعنت فاستعن بالله، المقصود بها بربنا جل في علاه، يقصد بها الربوبية، والإله يقدم على الرب، اسم الإله، لأن اسم الإله هو الاسم الأعظم، وغير ذلك من الفوائد واللطائف، لكن أردنا أن نشير إليها إشارة. تبقى النهاية في قوله: وإذا استعنت فاستعن بالله. أصناف الناس في الاستعانة، أما أصناف الناس في الاستعانة ثلاثة أصناف، أو قل أربعة. الصنف الأول: من يستعين بالله على الفجور وعلى الفسق وعلى الكفر، فهذه أخبث المنازل. وأرذل المراتب وأنزل المكانات، وقسم يستعين بالله جل في علا على الدنيا، وهذا كثير من العامة يستعينون بالله، حقا يستعينون بالله، وقلبهم يميل لله جل في علا من أجل الدرهم والدينار، وهذا مغرور مغبون، وعمله لا ينكر عليه ولا نلومه، لأنه حقا أتى الباب الصحيح، من طلب شيئا وجده، فإذا طلب ذلك من ربه جل في علاه واستعان بقوة الله جل في علاه واعتقد اعتقادا جازما أن الرزق كله بيد الله جل في علاه وأن خزائن السماوات والأرض بيد الله، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويغدق على من يشاء، وأن يده ملآن سحاء الليل والنهار لا يقطع جوده عن عباده بحال من الأحوال، هذا سيأخذ ما يريد، لكنه مغبون مغرور، لأنه استعان بقوة ربي وقدرة ربي على دنيا فانية لا يستقيم حاله فيها ولا يستديم ولا يخلد، هو مآله إلى الله جل في علاه. ولذلك قال ابن القيم: المغبون المأفون هو الذي يستعين بربي على الدرهم وعلى الدينار على رغيف العيش، وهمم بقى تتفاوت، واحد بيستعين بربي على جبال من ذهب، والآخر بيستعين بربي على رغيف عيش فقط، الاثنين كل واحد منهم ممكن يأخذ ما يريد، لكن في النهاية أن هذا إلى فناء لا إلى بقاء. والقسم الثالث أرقى منزلة من هذه المنزلة، وهو يستعين بربه في طاعة الله التي علاه، يستعين بربه لفعل المأمور، يستعين بربه في ترك المحظور، يستعين بربه جل في علاه لأن يختم الله له بالصالحات. هذه من أرقى المنازل، وأرقى منها استعانة الخلص من عباد الله جل في علاه، استعانة الأنبياء والمرسلين، يستعين بالله جل في علاه على نصرة دينه، يستعين بالله جل في علاه لرفع لوائه، يستعين بالله جل في علاه لنشر دعواته، يتعلم ليعلم الناس ويستعين بالله على ذلك، ينفق من أجل رفع كلمة لا إله إلا الله ويستعين بالله على ذلك، وهذا هو أرفع المنازل. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأعلم أنه قد جف القلم بما هو كائن، أو في الرواية الأخرى رواية ابن عباس: جفت الأقلام ورفعت الصحف، يعني الأمر قد انتهى، فرغ ربكم من العباد، كما قال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وكان أمر الله مفعولا. إن الله جل وعلا صور لنا في سورة بدر، في فتح، في غزوة بدر، صور لنا تصويرا بديعا، عندما قال الله جل في علاه: والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، انتهى الأمر لأنه مكتوب عند ربنا جل في علاه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم في صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي مسلم أيضا، أو في صحيح مسلم أصلا أيضا، عن جابر بن عبد الله أنه سأل أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما نعمل، أرأيت العبادة التي نقدمها، أرأيت ما نعمل، هذا في أمر جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم ألف يعني نستقبله، أم فيما نستقبل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. فقال: يا رسول الله، ففيما العمل؟ الأمر قد انتهى، طب لما نعمل طالما هو مكتوب عند الله؟ وهذا الذي يشعل أو يشتعل في أدمغة كثير من الذين لا يتمتعون بعلم القدر ولا يتقنون أبواب القدر. من أتقن أبواب القدر فقد أتقن العقيد. فقال: ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هذا الذي جرى صحابة رسول الله، الفقهاء من صحابة رسول الله يقولون: والله ما ازددنا اجتهادا إلا بعدما تعلمنا علم القدر. لأن هذه بشارة خير، إن وجدت أن الله جل وعلا يوفقك في مجالس العلم، ييسر لك أعمال الخير، ييسر لك النفقة، ييسر لك قيام الليل، فأنت مكتوب عند ربك جل في علاه أنك من الناجين، تظن ذلك بربك جل في علاه. فقال: فما ازددت خيرا ولا اجتهادا إلا بعدما تعلمت أبواب القدر. أيضا في احتجاج، حديث احتجاج، حديث صحيح، احتجاج آدم وموسى، أن موسى لما احتج على آدم قال: أنت آدم أول بشر، أنت أخرجتنا من الجنة بما فعلت. فقال له آدم عليه السلام: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وبرسالاته، تلومني على ذنب قد كتبه الله أو قدره الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فقال النبي السلام: فحج آدم موسى. فهذه فيها دلالة على أن كل ما هو كائن قد كتب في اللوح المحفوظ. وأيضا في السنن عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال: وما أكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى القلم بكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. ولذلك في حديث عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرغ ربكم من العباد. الأمر انتهى، مكتوب عند ربنا جل في علاه، عرف أهل الجنة وعرف أهل النار، عرف الرزق، عرف الولد، عرف البنت، عرف كل شيء، الصلاح والصلاح كل ذلك قد عرف. ولذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم بكتابين، قال هذا كتاب أهل الجنة بأسمائهم وأسماء آبائهم، ثم ختم على ذلك لا زيادة ولا نقصان. وأيضا من الكتاب الذي في شماله قال وهذا الكتاب في أسماء أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم، لا زيادة في ذلك ولا نقصان. إذن كل شيء بقدر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فإذا كل شيء قد كتب وكل شيء قد علم، وإن الله جل في علاه قد فرغ من العباد. لكن السؤال الذي يعين، وهذا السؤال لطلبة العلم ليس لي، إذا كان الله جل وعلا قد كتب كل شيء وقد قرر كل شيء وكل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ، فما بالنا نسمع أن الله جل وعلا قال ولا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين؟ وكيف يقول الله جل في علاه ليعلم الله الصابرين منكم والمجاهدين؟ إذن ليعلم الله وقد كتب كل شيء، فكيف نجيب عن هذا الإشكال؟ السؤال المطروح مفهوم؟ معقول المعنى؟ مش مفهوم؟ طيب تتفقون أن كل شيء قد بث فيه وانتهى الأمر؟ تتفقون بذلك؟ تتفقون أن أهل الجنة عرفوا وأهل النار انتهوا؟ كل شيء معلوم؟ كل شيء معروف يعني؟ طيب هذا هو كل شيء معلوم؟ جيد، إذا كنتم قد أتقنتم ذلك كيف يقول الله ليعلم الله الذين جهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ كيف لسه سيعلم؟ هذا مضارع والماضي قد انتهى كتب. الإجابة أيضا كيف ذلك؟ ما هو قد علمها الله جل في علاه. نعم أحسنت، هذا العلم ليس العلم الذي يسبقه الجهل، نعوذ بالله، هذا علم إيش؟ علم الجزاء، علم المحاسبة، علم الكشف، يكشف الواقع، يعني يقع معلوم الله جل في علاه في العباد في الواقع حتى لا يكون للعبد حجة على الله يوم القيامة، يقول لو تركتني لفعلت كذا وكذا، تركك الله جل وعلا وقد حققت إيش؟ المعلوم عند الله جل في علاه. إذن هذا معنى جفة الأقلام ورفعت الصحف أو جف القلم بما هو كائن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة، هذا تفسير كأنه تعظيم، كأنه بيان لما قاله أنه جفت الأقلام ورفعت الصحف، الأمر قد انتهى. فإذا كان الأمر قد انتهى عند ربك جل في علاه فليطمئن قلبك، اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لما؟ لأن الله قد كتب كل شيء وقدر كل شيء. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن الأمة إذا اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد إلا بشيء قد كتبه الله عليك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أنا أقول هذا الكلام كلام من ذهب إن صح التعبير. هذا هل قبل أن أشرح هذا الكلام، هل هذا الكلام من سلم يدعو للإنسان أن ينام على سريره ويقول إن كان الخير سيأتيني لو اجتمعت الأمة على منع هذا الخير لا يمكن أن يمنعه، وإن كان الشر سيأتيني وأنا نائم على سريري سيأتيني الشر ولو اجتمعت الأمة على منعه، فينام على سريره ينتظر الخير وينتظر الشر، أو ينتظر الذهب والفضة من السماء أو العقاب والحجارة من السماء، للإنسان أن يقول ذلك؟ سؤال مفهوم؟ أجيبه؟ لا إيه؟ لأجيب الإجمال، نحن نريد التفصيل. لازم الإنسان يسعى، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله عليك لك. هو تشوف هذا هو عقل القدر الذي يقال الآن، هو عقل القدر ينفع وما ينفعش. لا مش كده، ها مش منطق. أنا أقول في نفس الأمر، مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء إيش؟ والذي كتب الله سبب ومسبب ولا لا؟ هو هذا، ربط الله جل وعلا في كل شيء بإيش؟ بأسبابي. ولذلك ده نقص في العقل. لو واحد قال أنا إن شاء الله سأكسر سواد المسلمين، سأكسر من سواد المسلمين وأنا جالس في بيتي والمرأة إن شاء الله تزوجها تكون في أمريكا الجنوبية، هل يصح؟ هل سيرد له ولد؟ ها؟ هل سيولد له الولد وهو هنا وهي في امريكا الجنوبيه؟ ان كان هذا بالايحاء ممكن، لو الطب الحديث ورد لنا ان ممكن يكون التلقيح بالايحاء كان ممكن. لا مش ممكن يحدث هذا، لان الله كتب، نعم كتب ان يكون لك الولد، لكن بسبب لابد ان تستخدم. فربط الاسباب هذا من تمام العقل، لا تفضح في التشريع. الله كتب لك، كتب لك اشياء نتائج تكون باسباب قد كتبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يكن ليصيبك. وقد قال الله تعالى: قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. وايضا قال الله تعالى: ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل ان نبراها. فكل شيء بقدر. قال النبي: وانظر الى الواقع الذي يعضد لك ذلك، ان الامه لو اجتمعت على شيء يصل اليك ومنعه الله لا يمكن ان يصل اليك. ما اراده الله سيكون، وما لم يرده الله لا يكون بحال من الاحوال. وهذا الذي جرى الفقيه اللبيبه القريبه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عندما استنصحها معاوية، فبعثت نصيحة من ذهب له، فقالت له: واعلم أن من أرضى الناس على سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله على سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. وهذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. اجتمعت الأمة، كل قريش اجتمعت، واجتمعت كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنهم بعدما خططوا انتقوا 6 من الفتيان، من الفتية الأشداء لقتل رسول الله، وحاصروا بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلمة المشهورة عندما قيل لأبي جهل: لمن ننتظر فنتسلق البيت ونأتي نقتل محمدا؟ قال: جئنا لقتل محمد وما جئنا لنروع بنات محمد. جهة مفكة عندهم أصول خلقية، قالوا: لا لا نفعل ذلك. فانتظروا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن اجتمعت الكلمة على قتل من؟ على قتل الرسول. والأسباب الأسباب كلها ميسرة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ كل الأسباب ميسرة. بات وحيدا فريدا ضعيفا لا معضد له ولا نصير، وحاصروا بيته، وستة من الأشداء من الفتية الشباب ومعهم السيوف كلها هذه السيوف أشهرها لمن؟ لما؟ لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، بين أيديهم. خرج النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اجتمعوا كلهم على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، على ضر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل أضروه بشيء؟ لا، لأن الله كتب حفظه سبحانه جل في علاه. وتألبوا وألبوا الناس عليه، واجتمعوا مع اليهود أيضا وحاصروا المدينة لقمع الدولة الإسلامية، لقتل رسول الله، لقتل الأنصار والمهاجرين، وأبى الله عليهم وردهم الله جل وعلا، ورد كيدهم بغيظهم لم ينالوا خيرا. لما؟ لأن الله لم يكتب ذلك سبحانه جل في علاه. خذ الأقوى من ذلك، لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. يونس عليه السلام لما ذهب مغاضبا، القصة مشهورة جدا كما في الآثار، أنه ركب السفينة ثم بعد ذلك وجدوا أن السفينة لابد أن يعني تخلو من رجل واحد، لأن العبء الآن أصبح شديد، ممكن السفينة بأسرها تغرق، فلا بد من واحد يلقى في الماء. وجدوا في يونس عليه السلام الصلاح وأحبوه من كل قلوبهم، فاستهموا جميعا على أن اللي يخرج سهمه حتى يكون هناك مظلمة يلقى في الماء، السهم يخرج على من؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله عليك لا يمكن أن يصل. فخرج السهم يونس، أحبوه من كل قلوبهم، شعروا بأنه نبي، شعروا بأنه صالح. وانظر إليهم حتى في ذلك عندهم القلب الصافي والذهن السديد، أنهم عرموا له مكانة وقدرا وما أرادوه أن يموت، فأنهم يقولون البركة، كل البركة مع الصالح هذا الذي يكون معنا. ومع ذلك فإن الله لم يكتب له النجاة من هذا الباب، فاستهموا مرة ثانية، فخرج السهم على من؟ وهم يجتمعون لا يريدون أن ينزل يونس، وما كتبه الله لابد أن يكون. واستهموا مرة ثالثة حتى علموا أن الأمر من فوق 7 سماوات، الأمر لا يد لهم فيه، فأسقطوا يونس عليه السلام في البحر. لما؟ لأن الله قدر ذلك. اعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. هذا تستريح أو يستريح قلبك إذا علمت ذلك واستقنت ذلك، وعلمت أن ربك جل في علاه فوق الجميع، وعلمت أن ربك جل في علاه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. فأنت تتكلم بعزة لأنك ذليل لله جل في علاه، تتكلم بقوة لأنك تستيقظ لله جل في علاه، ومع ذلك أنت تأخذ وتوسع الأخذ بالأسباب. هذا هو الدين، هذا هو العلم، هذا هو تحريك القلوب بحق، أنت توسع دائرة الأسباب وتستنفذ كل طرق، الطرق التي فتحها الله لك ليراك بعين الشرع أنك تأتمر بأمره، لأنه قد أمرك أمرا شرعيا وجب أن يراك فيه. ثم بعد ذلك ينظر إلى قلبك، لا ينظر إلى الجوارح الآن، ينظر إلى قلبك، هل تنظر له بعين القدر أم لا، يعني تثق فيه ثقة عمياء وتعلم أن ما قدره الله سيكون، وتعلم أن الله دل في علاه، إذا أراد شيئا انتهى الأمر، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، إن الله جل في علاه إذا قضى قضاء لا رد لقضاء الله جل في علاه. فأنت توسع دائرة الأسباب وتأخذ بها باعتمار الشر حتى يراك الله حين أرادك، أرادك أن تقول سمعت وأطعت، أمرتني بالعبادة سأعبد، أمرتني بالأخذ بالأسباب في الرزق سأسعى، وأمرتني بفعل كذا وكذا سأفعل، فيراك حين أرادك، أرادك أن تأتمر بالشرع. ثم ينظر لقلبك فيراك حين أرادك، أرادك أن تكون مستيقنا بقلبك بأن الله هو الذي يحرك الكون بأسره بكلمة واحدة، بأن الله إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، فمن جمع له الله بين الخيرين فهو الموفق المسدد، وغيره يكون مفتونا مأفولا ولا يعلم عن نفسه ذلك، ويحسب أنه من رجاحة العقل بمكان، وهو إلى خواء وإلى ضعف. لا بد للإنسان أن يتكامل علمه ويحيط بشرع الله جل في علاه حتى يصل إلى ربه سديدا سليما بقلب سليم تكون له النجاة. أسأل الله جل في علاه أن يجعلنا من هؤلاء. يبقى لنا قوله صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر. سنبين الأسبوع القادم الأسباب الميسرة التي يسرها الله جل في علاه وطلبها من عباده ليصلوا إلى النصر. ونختم هذا الحديث الجليل العظيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.